بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الصفات، بعد أن أنهينا صفات المعاني بدأنا بأحكام هذه الصفات، وذكرنا أن هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، صفات المعاني، تدل على معان قائمة بذاته تعالى. يعني هناك صفة اسمها قدرة، صفة اسمها علم، صفة اسمها إرادة، إلى آخر الصفات. وبدأنا بالنقاش مع الفلاسفة ومع المعتزلة الذين نفوا صفات المعاني، نفوا صفات المعاني، وقالوا إنها يعني إن الله قادر لكن ليس له قدرة، عالم وليس له علم، فالإشكال معهم في صفات المعاني. المعتزلة كان لهم إشكال آخر، أنهم أثبتوا الإرادة والكلام، لكن حتى في الإرادة والكلام كان لهم تحريف في هذه العقيدة. الآن سنبينه ونناقشه إن شاء الله. نعم. فأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستغراق بين القدرة والإرادة. نخاصمهم بالاستفراق. تمام، طلب الفرق يعني بالاستفراق. فإنا نخاصمهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. يعني أنتم أثبتتم الإرادة ونفيتم القدرة، طيب ما الفرق بين الإرادة والقدرة؟ إذن معتزلة أخواننا أشكالنا مع وين نخاصمهم، يعني نقيم عليهم الخصومة في المناظرة، يعني نناظرهم، نعم، في طلب الفرق، في طلب الفرق الاستفراق بين القدرة والإرادة. نعم. ونقول إن جاز أن يكون قادرا بغير قدرة جاز أن يكون مريدا بغير إرادة. إذن معناها الآن إما أن تقول في التنتين بالقدرة والإرادة بنفي صفات المعاني أو بإثباتهما، أما الإرادة تثبتوها والقدرة تنفوها، هذا التفريق بين الأمرين متماثلين، ويقال له تحكم ولا فرقان بينهما. فإن قيل هو قادر لنفسه فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات، وهو محال، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع. يعني الآن القدرة، سبحان الله إخواننا، يعني أحيانا الإنسان بيساوي إشكال من لا إشكال. لا فرق بين المقدورات وبين المرادات، لا فرق بين المقدورات والمرادات، فالله عز وجل تتعلق قدرته بالتعلق الصلوحي بالمقدورات حتى المتناقضة. يعني الآن بالوجود والعدم، هذا ممكن الله قادر على إيجاده وعلى إعدامه، مع أن الإيجاد والإعدام معا محال. طيب الله قادر على أن يخلقه في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أما بالثلاثة سوى محال. إذا معناها لا مانع من أن تتعلق القدرة بالتعلق الصلوحي بهذه الأحوال كلها. الإرادة تتعلق أيضا بماذا؟ بأحد الأمرين الممكنين، فالله عز وجل يخصص هذا الممكن إما بالوجود وإما بالعدم، مو باثنين سوا. التعلق بالمرادين إذا معناها لا بد أن ينفذا، إذا أراد الله أمرين فلا بد أن ينفذا، فلو تعلق بأمرين متناقضين كيف يجتمعان؟ كيف يريد الله تبارك وتعالى الوجود والعدم معا؟ ما بيصير، إما وجود وإما عدم. لذا قال في تعريف الإرادة، يقول تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، مو بكل ما يجوز عليه. طيب هل هذا الآن بحث وين الإشكال فيه؟ قال المعتزلة نفوا القدرة وأثبتوا الإرادة، فقالوا الله قادر بذاته مريد بصفة قائمة بذاته أو بلا محل كما مر معنا. طيب هنا أخواننا قالوا أنه قادر بذاته لما كان قادرا بالذات كان قادرا على جميع الممكنات، لكن لما كان مريدا بصفة لا بالذات، بصفة لا بالذات، نعم كان مريدا على بعض لبعض الممكنات وليس لجميعها، لأن الإرادة تتعلق ببعض الممكنات وهو التعلق التنجيزي. نحن نقول إخواننا أيضا الإرادة لها تعلق صلوحي وتنجيزي، كما أن القدرة لها تعلق صلوحي وتنجيزي. فالقدرة توجد بعض المعدوم، بعض الممكنات دون البعض، هذا بالتنجيز، كذلك الإرادة. والقدرة صالحة لجميع الممكنات وكذلك الإرادة. نعم. وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين، لكن بالضدين تعلق صلوحي، أما بالتنجيز ما الذي ينفذ؟ أحدهما. والجواب أن نقول قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات كما قلتم، قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات. نعم. فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعا على مذهب المعتزلة. أي نعم. عندكم يعني أفعال الحيوانات أي الاختيارية، يعني الأفعال الاختيارية هي بخلق العبد. أي نعم. والمتولدات من الأفعال هي أيضا لم تكن بخلق الله عز وجل، وإنما هي متولدة من الفعل وليس بخلق الله عز وجل. هذا مذهب مين؟ المعتزلة. عندنا كل ذلك بخلق الله عز وجل، الأفعال الاضطرارية ومثلها الأفعال الاختيارية وكذلك الأفعال المتولدة أيضا كلها بخلق الله. فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضا. وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام، وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم مع أنهم لا يثبتون كلام النفس. كيف يكون متكلما وليس له كلام نفسي؟ المتكلم من له كلام نفسي، وإلا إذا لم يكن كلامه نفسيا إذا معناها يعني ما هذا كلام الذي أتكلم به؟ نعم. ولا يثبتون الأصوات في الوجود، ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالخلق في أذن النبي من غير صوت من خارج. ليش الأصوات لا يثبتونها؟ لأنها أعراض، والفلاسفة عندها قالوا إيش؟ العرض غير موجود، يعني ما في عنا شيء اسمه صوت، وإنما الصوت يخلق سماعك له في أذنك. هذا كلام مين؟ فلاسفة، وهذا غير صحيح. الأصوات أعراض موجودة يسمعها الإنسان عندما تصل إلى أذنه، فيكون هناك صوت وهناك سماع الصوت. وطبعا هذا كله ليس هو الكلام النفسي، الكلام النفسي وصف قائم بالذات ما له علاقة لا بالأصوات ولا بالسماع، وإنما الأصوات تدل على الكلام النفسي. نعم. فلو جاز أن يكون بما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتحرك بوجود الصوت والحركة في غيره. سبحان الله. وذلك محال. يعني إذا كان الله عندكم سميتموه متكلما لأنه خلق الأصوات أو خلق سماع الأصوات في أذن أو في دماغ السامع، طيب كذلك أيضا يقال عن الله مصوت ومتحرك ويقال له كذا لأنه خلق الحركة في غيره، وهذا كلام لا يقوله عاقل. إذن فعلمنا أن المتكلم هو من له كلام نفسي قائم بذاته تعالى. نعم. والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله. طبعا. ليه؟ كيف تثبت شرعا ورسالة ممن ليس له كلام؟ يعني لما أقول على رسول الله شو معناها؟ يعني آتيك بكلام من عنده. طيب إذا ما عنده كلام نفسي إذا بماذا آتيك؟ فالذي ينكر الكلام النفسي يلزمه إنكار الرسالة. نعم. فإنما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رد معرفة النبي بكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علما. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والإسلام، وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف. والكلام معهم في أصل الفعل وحدث العالم وحدث العالم والقدرة، فلا نشتغل معهم بهذه التفصيلات. هذول مين؟ الفلاسفة يعني. فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله، قلنا هذا خطأ. فإن إذا قلنا يعني الآن بعد كل هذا البحث وصلنا إلى حد أن نقول الله له قدرة، يعني سلمنا أن الله له قدرة، الله له إرادة، له علم، يعني هذه القدرة غير الذات، هي الإرادة غير الذات، هذا الإشكال الآن. إذن أول البحث كان سابقا في إثبات القدرة، الآن إنه هذه الصفات غير الذات، نقول له شو قصدك بالغير؟ إذا قصدك بالغير أنه منفك عن الذات، لا. أما إذا قصدك أنه مفهوم القدرة الصفة غير مفهوم الذات، نسلم بذلك، لكن لابد أن تقول إن هذه الصفة مع أنها مغايرة للذات بالمفهوم لكنها لا تنفك عن الذات لأنها قائمة بذاته أبدا، فهما كلمتان مقترنتان عن الصفات، زائدة وقائمة بذاته تعالى، زائدة على الذات في المفهوم، قائمة بالذات لا تنفك عنه أبدا. الآن سيناقش هذه المسألة. نعم. فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا على الذات مع الصفات، نعم، لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قدر خلوها عن صفات الإلهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه، ويد زيد غير زيد، ويد النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون غير الداخل في الاسم، فيد زيد ليست هي زيدا ولا هي غير زيد، بل كلا اللفظين محال. لا عين ولا غير، لا عين لأنه زيد مؤلف منها ومن غيرها، ولا غير لأنه جزء منه. نعم. وهكذا كل بعض، فليس هو غير الكل ولا هو بعينه الكل. فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذا يجوز، ولا يجوز أن يقال غير الفقيه. الفقه غير الإنسان فهذا يجوز. ليش يجوز؟ تجوز. عيد شوي. فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذا يجوز، ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الإنسان لا يدل على صفة الفقه. إن لو قلنا الفقيه غير الإنسان، يعني الإنسان ليس موصوف بالفقه، فعل الفقه غيره مزبوط، أما غير الفقيه يعني غير الموصوف في الفقه ما بيصير. فإن الإنسان لا يدل على صفة الفقه، فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة، كما يقال العرض القائم بالجوهر غير الجوهر، على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر، وهذا جائز بشرطين: أحدهما أن لا يمنع الشرع من إطلاقه، وهذا يختص بالله تعالى، والثاني أن لا يفهم من الغيرية ما يجوز وجوده دون الذي هو غير بالإضافة إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد. فإذا قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ، فلا معنى للتطويل في الجليات. الحكم الثاني للصفات: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته، لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته، سواء في محل أو لم يكن في محل. يعني الصفة أن تقوم في ذات أخرى أو أن تكون الصفة أصلا بلا محل، كلاهما محال، وإنما الصواب أن نقول صفات الله محلها ذات الله عز وجل، أي أنها قائمة بذات الله تعالى من الأزل إلى الأبد لا تنفك عنه أبدا، هذا هو القيام بالذات. نعم. وأما المعتزلة فإنهم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته، وإنما تقوم لا بمحل، فإنها حادثة وليس هو محلا للحوادث، ولا تقوم بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد بها، فهي توجد لا في محل. هذا رأي بعض المعتزلة، أن الإرادة معنى موجود قائم لا بمحل، يعني قائم بنفسه، وهذا محال، أن العرض لا يقوم بنفسه. وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث، ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون المتكلم به، بل المتكلم به هو الله سبحانه. هذا رأي المعتزلة، قالوا إن الكلام قائم بجماد كما قام الكلام بالشجرة لما سمعه موسى. نعم. أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه، فإن الدليل لما دل على وجود الصانع دل بعده على أن الصانع بصفة كذا، ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا إلا أنه على تلك الصفة، ولا فرق بين كونه على تلك الصفة وبين قيام الصفة بذاته. يعني الله تبارك وتعالى موصوفا بالعلم أو أن العلم قائم بذاته، نفس المعنى. الله موصوفا بالقدرة والقدرة قائم بذاته، نفس المعنى. وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم وفي ذاته علم واحد، فمفهوم قولنا مريد وقامت بذاته إرادة واحد، ومفهوم قولنا لم تقم بذاته إرادة وليس بمريد واحد، فتسمية الذات مريدا بإرادة لم تقم به كتسميته متحركا بحركة لم تقم به، وإذا لم تقم الإرادة به فسواء كانت موجودة أو معدومة. أي فقول القائل إنه مريد، يعني يستوي أن تقول بعدمها أو وجودها، فسواء أن تكون موجودة أو معدومة. فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ لا معنى له، وهذا المتكلم فإنه متكلم باعتبار كونه محلا للكلام، إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم وبين قولنا قام الكلام به، ولا فرق بين قولنا ليس بمتكلم وبين قولنا لم يقم بذاته كلام، كما في كونه مصوتا ومتحركا، فإن صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم، لأنهما عبارتان عن معنى واحد. أما أن نقول هو متكلم وليس له كلام قائم بنفسه، هذا تناقض، عم تنفي الشيء وتثبته لكن بعبارتين. ثم العجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل، فإن جاز وجود صفة من الصفات لا في محل فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة، بل الكلام لا في محل. فلما قالوا بخلق الأصوات في محل فليخلق في غير محل، وإن لم يعقل الصوت إلا في محل، وإن لم يعقل الصوت إلا في محل